نعم كان هناك من أسئلة. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من دعاء توصيني به؟ أشكر الأخ السائل، ويظهر أن هذا السؤال من وحي هذا الدرس لما بينت مكانة الدعاء. على المسلم في دعائه أن يحرص على المأثور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، ولهذا في العبادة ينبغي أن يحرص المسلم في دعائه على الأدعية المأثورة، أدعية القرآن. كم في القرآن من أدعية؟ في خواتيم مثلا سورة آل عمران، قوله سبحانه: سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النتيجة: فاستجاب لهم ربهم. فثق بالإجابة. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وهكذا ذنون وغيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكذا الأدعية المأثورة في القرآن الكريم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أجمع الأدعية وأفضلها وأكملها. وكذا الأدعية في سائر سور القرآن الكريم وآياته، والمؤمن والمسلم الذي يقرأ القرآن تمر عليه آيات الدعاء، فليستحضرها وليستظهرها وليدعو بها أنا الليل وأطراف النهار. كذلك الأدعية من صحيح السنة في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن وفي الأحاديث المأثورة، أحاديث جامعة وعظيمة، منها: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هذا الدعاء يشمل أدعية الأولين والآخرين. وسؤال الله الدعاء بجوامع الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. الله أكبر. تشمل الدعاء بخيري الدنيا والآخرة والاستعاذة من شري الدنيا والآخرة. يا أخي، أنت تدعو كريم، تدعو عظيم، وتدعو من لا تنفد فضائله ولا تنقضي خزائنه من الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فابتهل إلى الله، اجتهد، لا تكتفي فقط بدعاء ربك سيارة ولا زوجة ولا، ادعو الله من خير الدنيا والآخرة. فاجتهد أنك ولا سيما أيضا الدعاء بصلاح أحوال المسلمين اليوم، وحقن دمائهم وصلاح أحوالهم وجمع كلمتهم واستتباب أمنهم، كل هذا من الأدعية المهمة. وأن يجنب المسلم الفتن، الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتنة في دينه والفتنة في حياته والفتنة في ولده والفتنة في ماله ونحو ذلك. فهذه الأدعية الجوامع هي التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في دعائه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأبلغ من هذا قوله سبحانه: فإني قريب فيا أيها اليائس، يا أيها الذي مرت عليه الأحوال والاكتئاب والظروف والأمور النفسية، أقبل على باب ربك وأبشر بدعائه وثق بفرجه سبحانه. يا من تعيش الهم، فالله عز وجل فارجه سبحانه، والهم استعذ بالله من الهم والحزن والغم، فكل ذلك بيد الله عز وجل، وأبشر، ألح على الله بالدعاء وأبشر بالخير في صلاح دينك ودنياك وآخرتك. نعم. أثابكم الله. سائل يسأل عن أسماء الله الحسنى ويقول هل هي التي توجد في أو تكتب في المصاحف، ويسأل كذلك عن الضار والمذل والجبار، هل هي من أسماء الله؟ نعم، أسماء الله الحسنى هي التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ومنها أيضا الآية المعروفة في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح عند مسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفيه الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وبين قوله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ هناك من الأسماء الله الحسنى ما استأثر الله به سبحانه وتعالى. الجواب أنه ليس هناك تعارض، وأن حديث إلا لله 99 اسما في ترتب الأجر عليها، في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها، يعني من حفظها وعرفها وآمن بها وصدق بها وعمل بمقتضاها ودعا الله عز وجل بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بمعنى ادعوا الله عز وجل بأسمائه بما يكون مناسبا فيما يطلب منه سبحانه، فتقول: يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، وهكذا. فهذا عمل جليل وعظيم، والإحصاء والإتقان والحفظ والعلم والعمل بالأسماء الحسنى يترتب عليه هذا الثواب العظيم وهو دخول الجنة. ولكن ليست أسماء الله الحسنى هي فقط شعارات نعلقها في البيوت أو في السيارات أو نزين بها المجالس، لا، بل نؤمن بها ونصدق ونعتقد أنها أسماء الله وصفاته، وأنها لا تشبه صفات وأسماء المخلوقين، فلا نشبه ولا نمثل ولا نكيف ولا نعطل، بل نؤمن بها، آمنا به كل من عند ربنا، نصدق بالأسماء والصفات في العلم بها، ولكن علم الكيفية إلى الله عز وجل. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في هذا المسجد قال كلمة عظيمة لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين جعل الدين عادة وجعل العادة دينا؟ نعم، هذا السؤال الحقيقة مهم في تشخيص بعض أحوال الناس في أمور العبادات. بعض الناس مثلا يصلي، يأتي يصلي لأن أباه أو جاره أو مجتمعه تعارفوا على أنهم يصلون في المساجد ويذهبون، يعني لا يستحضر النية، لا يستحضر أنها عبادة، ولهذا مقام الإخلاص ومقام النية أمر مهم جدا، ولهذا أهل العلم يقولون النية تفرق بين العبادات بعضها من بعض. دخل رجل المسجد وصلى ركعتين، هل هي تحية المسجد؟ هل هي صلاة السنة النافلة؟ هل هي سنة مثلا الفجر أو صلاة الفجر؟ النية هي التي تميز بين العبادات بعضها من بعض. طاف الإنسان بالبيت الحرام بالكعبة، هل هو يطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف العمرة، طواف النافلة؟ هنا تأتي النية تميز بين العبادات، والنية تميز بين العبادات والعادات. تأكل عادة أنك تأكل، لكنه عبادة إذا أردت أن تتقوى وتقوي هذا الجسد على طاعة الله عز وجل. تنام عبادة إذا قصدت أنك تتقوى على الاستيقاظ لصلاة الفجر وقيام الليل والقيام باكرا لعملك وما إلى ذلك. الزواج ليس شهوة بل هو عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. ما أجمل هذا الدين وهداياته وتعاليمه، غير أن التقصير يؤتى من قبل جهل بعض الناس وتقصيره. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.